نصيحة لشخص يعمل في مشروع تجارة مفتوح، تجارة حر، دي طريقة شركات الاستثمار، فيعرض على الناس بتشغيل أموالهم في مشروعه، فيقترض منهم مبلغا من المال في حين لا يشغل أصلا هذا المال في مشروعه، أو نادرا ما يضع جزءا منها في مشروعه، فهو يأخذ المال ليسدد ديونه وبعض احتياجاته، لكن ربحهم هو ملزم به في ميعاد تسديد المال، فعندما يأتي موعد السداد لا يملك المال لسداده، فيوحي لهم بأن المال جاري تشغيله، فيقترض من الآخرين أو يعطي من حان موعد سداد ماله، وبعدما كان عليه سداد 20,000 أصبح 100,000 بالإضافة إلى الربح. الجواب أن هذه طريقة المزعوم من شركات الاستثمار أو أعمال الاستثمار، أنها تؤول في النهاية إلى الاحتيال وتضييع الأموال، فإياك أن تضع مالك في يد غيرك أو أن تصدق بهذه الخرافات والخزعبلات، وأمامك الريان والواد اسمه ايه والواد اسمه ايه، فضحهم الله تعالى وكشفهم وظهر احتيالهم وفسادهم، فإياك أن تستأمن على مالك أحدا أو تضع مالك لا في البنك ولا عند يد أحد.